وإنما يؤخذ المبيع كسرا بعد الحكم، يعني لا يجوز لك أنك تأخذه غصبا إذا أنت الشافع، إلا إذا حكم لك الحاكم. ضروري حكم لك يسبر لك تشله قهرا على المشتري. إيه يستحق، لكن إذا ما رضي يسلمه بالطواعية فليش لك أخذها غصبا لا بحكم. أنا يحدث إيه وإنما يؤخذ المبيع كفرا بعد الحكم فهو كالأمانة بعد الحكم، يا أحكام الأمانة سواء بعد ما بعد ما يجي حكم تكتب في يده غير ولا تكتب في وجوب تكريمها. وإذا كنت بطالبه ها؟ إذا بطالبه بأمانة عند المشتري، لكن إذا هو بطالب عليه يجب عليها التسليم، وله إنه يقبضها لما إيش؟ لما يخلص يسلم لها الثمن. أو التسليم. وإنما يؤخذ المبيع كسرا بعد الحكم فهو كالأمانة بعد الحكم أو بعد التسليم. أو التسليم بعد الحكم أو بعد التسليم، نعم. ها؟ لا، إذا يجي. أو التسليم والقبول باللفظ. توجه جمعا. ها؟ لا تسليم من الشفعة. لا هي ما هذا قال التسليم للشفعة. أمن هذا عيده. سلم وش؟ لا لا الظاهر إنه لو بسلم ده من ما لك تأخذها قهرا إلا بعد حكم الله. إيش؟ بعد الحكم بالثمن وبعد الثمن يعتبر. الثمن زي. ما قلنا لا تاكي شو قصفة تسليم الثمن له انه يمسكه اذا ما قلت سلموا الثمن سلمت انت الثمن ما لك تشل قصفة لا بعد حكم ولا تسليم وقبول بالله ورني كم عالتني الحكم تسليم الثمن تسليم الثمن من؟ المشتري المشتري سلمها الشافع الشافع قال له انه يقبضه عليه لما يسلم له الثمن. انت مشتري انا جيت اشفع منك لكنك تقبض المبيع بعد ما اشفعه لما اسلم لك ايوه يرضى والقبول تسليمها والقبول باللفظ من الشافع. ليش سلمتها له ولا استلمتها ولا رضيت بها؟ لا فهو كالمبيع هو مثل المبيع في يد الايش؟ في يد البائع قبل ما يسلم التسليم النافذه. فيؤخذ من حيث وجد شله اذا لقيك اليه اذا قبل التسليم باللفظ وقبول ما عاد المبيع في مع لا ما عاد الارضيه ولا الحاجه مع الشافع ده لا مع المشتري الا مثل المبيع بيد الايش البائع بعد الايش بعد تسليم الثمن اللي يشله من حيث وجد وين ما لقيه يجله. لا كان البيع صحيح ولما باع وبرضه كتاب عن العصا فهو كان نبيع قال أو بعد ما يجي يسلم ها بعد ما يجي يسلم الشريعة تسليم الشفعة هذا إذا هنا بتحش عليها مقبلة تسليم الشفعة يرضى يقول سلم لكن هي رضيه يقول أنا طالب الشفعة قل أنت مر من حيث فيؤخذ من حيث وجد ويسلمه من هو في يده إذا هو في يد غير المشتري في سلمه الشافع بدون ذا الأحكام ها؟ سلمه تعطى ولا صح ويسلمه من هو في يده وإلا فغصب إذا ما رضي سلمه بدون حكم حكم المغصوب يعني وقبل ايه؟ وقبل ما كان كده مقصوم عدل لا ولا حسب الأمانة من الأمانة قال فغصب إلا لقبض الثمن لا إذا قبضه لي لما يقبض الثمن ما هو غاصب إلا لقبض الثمن إحنا يجعل الشرط لا يجعل الشرط لكن إذا فعل دلهم بالشبعة يضيف سهل نعم فليش ما دريت واش نعم أنا هو نعم بالنسبة لك أو بالنسبة لنا نعم يلا ها وإلا فغصب إلا لقبض الثمن ولا يحسب غاصب. لا المشتري. إيه. من هو في يده؟ من إذا قبضها من هو من هي في يده؟ لا بدو غصب. لا يقبض غصب من هو؟ استاذ. لا فوق غصب جميع وجوه الغصب. لا قد سلم الثمن. هو غصب عما سلم الثمن ما إيه. ولا قد سلم. هل الشروط دي مرة ما هو بلا سلام الثمن؟ لا. ملا غير ولو بايع مستوفيا ايه ده الحين انا بعت منك ارضية ورجع جاء شفعها عبد الله منك تمام وعدها في يدي السلعة عدها عندي بعد ما جاء عبد الله بعد ما شفعها عبد الله ما قلت له من أنت قدو فيتني ايه صح فليني أقبضها عليه لما توفيك اه نجر نجر وش يعني ما حكمي حكم الغافل أنا إذا قبضته بعد ما يطالبني وقبض التسليم وقبول وكل شيء إذا قبضته بحكمي حكم الغافل إلا إذا كان قبضي له لجل استيفاء لجل يوفيك الثمن ما هذا جميل يعني لجلك ايه فلا يقولون من اقدر استوفيت وجهي من حاجه لا هذا قبضه بدنا احسب غاصب قال لا ولو هو بايع من استوفي عاد له انه يقبض جميل لجلك هيوفي وهي هنا نقل اخذها من البائع على المستوفي تمام إذا أخذت على سلعة من البائع المستوفي في نقل ما هو فسخ أنا داري ما قدرت بالنقل لا اليوم أنا داري وشو لما الفسخ الفسخ ها؟ ما هو دي ما درينا وشو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لا أسلف كاف لا أسلف لا يعرفوا تلفنا على كل ما عاد المال لا يعرف أنا هذا المشتري إذا هم فصل فصل المال لا يعرفون لا لا هو بس لا هو بس بس في الداخل الأول زي بعد ما حد يحصل يعني كان بس عطلاء فتح للمبيع عادي بيني وبينك لا وفتح للبيع عادي بيني وبينك كان هنا وليد قدام باعها بيننا وحتى هو ما لك حاجة ونقل ونقل شبحة منك والبيع عادي بيني وبينك صحيح ما له علاقة ويحكم للمؤثري ولو في غيبة المشتري جميل إذا اشترى ذلك علي مني سلعة وعبد الله قادر على أخذها مع الزمن يحكم له بها ولو على إحسان دي غايب شريت مني عبد الله شفعك وهو مؤثر بيحكمه له ولو أنت غايب أنا بعد عز ها؟ تعي خلاه يقعد في الأرض تلقى شرعة ولا تمرد على العضو ما جاء ما رضي يجعل يجاوب ولا شيء يحكمه العدد ما جادر وش ايش فعلا ها الشفيع علي ايش لا لا رجل عدد ويمهل عشرا هذا اكبر حد ما هو الشفيع الشفيع ما هو الحجي قال تقريبا لا تحديدا ولا فتح حسب الحال ولا تبطل بالمطل مطل الشافع خلص مطل لكن يحبجوا إلا لكن ما بلا مطلع ما هو ما معك شيء قبل أن يسوقه يخلص الحين يشتري الحين يشتري وما يخلص ما بلا يزوطه يخلص ما يزوطه يرد النبي يعني إلا بلا الغني ولا تبقى بس ما يزع مطلع لك والبقير بيتقول لها طبعا البقير بجهد لأمي يحبزوه إلا لشرط من الحاكم أو المحكم قال ما هو إذا شرط تبطل قال إذا شرطوا عليه إن معهمه الأهل ما يوم كذا ولا بطلت عليه ثاني لما يوم كذا إن جيت انتباه ولا ما علق شبه لا ولا شرطت انت عليها انت المشتري قل الله انا هي انا مسلم لك الشفعة لكن على اساس انك تسلم لي يوم كذا ولا ما لك شيء واذا ما مطل اذا مطل بطل اذا ما مطل نجعت وش عن جوي وش عبد الدنيا حصلت الضوء ايش تلو الشكاية في مطل حوالي من دولة لا يسلم وش يسلم انت وما يسلم بده ما مع الشيء بده ما يسلم قبل حوالي من دولة لا يسلم ما يشوفه مطلب عشي ولا هنا ما بفرق نعم يعني عذر ومطل شفعه بان انه هنا يا هنا ما بفرق وش عليك عدلت قبل ذاك قلت العذر ايه ويحكم لملتبس مشروطا بالوفاء لأجل معلوم. العذر إذا شرطوا على افترقوا ملتبس ما دروه فقير أو ما هو فقير ملتبس عليهم حال فيحكم له حكما يا عبد الله حكما مشروطا بالوفاء لأجل معلوم. طيب في ظل الشفاء وما في يمكن حياته في مالا بطل. نعم لا لها إذا اقترض ما لهم حاجة إذا اقترض بس وحكموا له لا رضيوا بالضبط على حسب الحاكم كذي قالها ويمهلوا الشفاء عشرا تقريبا إله مالا عن ضروري له مشروع. ايه. لا يحكموا له الا في عشر. انه ما في عيب. وللحاضر في غيبة الاولاد. جاوب اشترى على احسان ارضية. وبشفيعين. محمد علي وعبد الله. محمد علي هو الاولى لكنه غايب. يحكم به عبد الله. للحاضر. كتب الحاضر على الغائب لو كان الغائب أولى. وقتها حضر حكم له. أوه. الله. وهو معه كالمشتري مع الشفيع. يعني تهيشه. الله. يعني وصل الله مع مكفر ذلك. الله. ندل حين ذلك. بارك. شوفوا جاوبها أولى في الشفعة أنتوا شفيعة أنتوا لكم الشفعة من الشروة في شرها عين نعم وجاو محمد علي أولى لا وأنت الحاضر بيحكموا لك وكما جاء محمد علي بيحكموا لك هذا شيء غرامة تفرض أنهم بيشاجروا الطيبين ما بيحتاجوا غرامة وهو معه كالمشتري مع الشفيع. ايوه بتبطل حياتي هذه ما هو اولى الحين يوصل ذاك وما يشتيها. اذا تاخروا قبنا قد مره. ما هو صدق؟ لا ما هي قد مرات. المباني والغراس وال ها؟ تحتاج وش؟ يرد ما بيصير. ماشي. وللوكيل وإن طلب المشتري. يعني يحكم للوكيل بالشفعة للموكل. يحكم للوكيل قال حينها انت وكيل لي وانا غايب سواء بالشفعة شفعة لا شفعة تشفع باع ولا انا انت وكيل لي تشفع لي سواء وارجع قال يا طلب يميني انا وكلتك وانا غايب قلت لا باعوها بالفعل باش فعلي قمت انت شفعت كان هو هالمشتري يدي اشترى من محمد طلبني قال هو طالب مني اليمين يحكمه انه وكلتني انه ما قد ما سلم الشفعة للمشتري ها؟ الموكل انا موكل عليه ما فله انه يطلب يمين ويحكموا للوكيل لا يريعوا لما احلف انه ما سلم الشفعة للمشتري انا ذا الحين يا اخي باع حسن ارضي اشترى ارضيه من محمد تمام وانت الوكيل حقي قمت طالبت انت قال عاد اشتي يميني اني ما قد رضيت له بالشفعه انما ما انا مطالب ذا أنا الموكل وأنت الوكيل، طالبت أنت يحكموا لك ولو عاد في طالب بيميني إني ما سلمت لها شبعة. قالت في يميني اني ما كنت نازل شو من الشفعة. أنا طالبت انت، قال هذاك الرضي لي ولا طالب اليمين انه ما رضي، وهو طالب اليمين، وهو طالب اليمين في حمولك لا يريعوا لمجي. ايوه هو جد الدعامك نازل. ايه سبب ماشي السبب المشكلة هلا جيم دعك احسن الله عليك ما شاء الله عليكم. ايه نعم. وللوكيل وان طلب المشتري يمين الموكل الغائب في نفي التسليم او التقصير، سواء ما يطلبه يمين في نفي التسليم ولا يطلبه يمين بانه ما قصر. ما قصرت؟ لأنه إذا قصرت أنا الشافع تبطل شفعتي في طلب الشفعة. ها ها هي تبطل؟ أيوه هو طالبني باليمين. وارجع لي المفروض أقصر أنا. لا لا لا أنا لا هو نفسه. كيف هو قال صاحبك قصر لي هم كله، قصر في الشفعة وجعلك جاي الطالب تعالى. وأنا طالب اليمين أنا ما. قال قبل ما تجي أنت طالب قصرت أنا أدعى أنا قبل قصر قال أنا اللي عجبك قبل هذا الله الله الله قصرت عنك الموكل عندك يحكموا لك أنت الوكيل يحكموا لك لما لا يفلوا لا يفلوا يريعوا باليمين لما يجي وجعل سته وبعد قصر أبطل الشماعة لا للمعسري فلا يحكموا له بالشفعة لأن الأعذار مبطل للشفعة. غيبة المشتري. لا ما أحد هذا المبطلات. كيف؟ ما أحد هذا المبطلات الشفعة. وتصل بالتسليم بعد الحياة. لا هذا الشيء. وش يعني؟ يعني المعسر والمشتري غايب لا يحكم الحاكم بالشفعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما في مالش ها قال لان الاعتاره مبطل للشفعه من الهفو بده موك مع وكيل ولا ما هو غايب بالتحاضر الله الله بدين بقول ما بلا ما بيقولون فقع العشر لا هو الوكيل هو بيعيش لا لا حتى ايذا على الشفعه وانت عن حاسه ما هو معذر عندنا وكيلك اشلعه وعد ولا يعني عذر الظاهر من يطالبك بس تمام يمهلوك على ما مر تمهل على ما مر علي اذا الحلوك انت روح بكرم الظاهر كيف ما له شيء لا ما تقول انه معذر ما وجه يا جناب يا اذا مع الشيخ لا ما شيء مقابل الذي لا يقدر الله يا جماعه بس الشبعه هو بعدين ما طاقوا مثل ما حق عليه ما نعم كيف كيف ما هو كذا ما هو هذا ايش ظاهر ظاهر ناطق يعني مثلا انا اللي راح يبيع بيتي والله يعني ما عندي ارجع لك بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد وإن تغيض حتى حتى أيسر طلب الشفعة وضاب يقول له ضرب تبطل شفعته من أول يوم فإنه لا يحكم بإيجارة بعد الأيسر يعني الله لا تطلب ها؟ لا انت قليل اه قليل وش عاد انت قليل اذا ما امالوها ما اذا هم معسر وقت الطلب ما يشي ابلاجي هم القدس سهلة ايش كان يرجع ياخذ له ولا حطوا ضرب الغداء بقول لك لو ما عجبنا وكتب الفتاه كم بدي كلمات؟ كم بدي كلمات؟ كم المدرب؟ كبار صلاة.